شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي بعثه إحدى الأخوات السائلات. تقول: عندي خاتم من ذهب وأردت أن أعطي صديقتي خاتمي وآخذ مقابله خاتمها، فهل هذا جائز وهل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما ذكرته الأخت السائلة من أن عندها خاتم من الذهب وأرادت أن تعطي صديقتها خاتمها وأن تأخذ مقابل ذلك خاتم صديقتها، فإن هذا يعتبر بيعا، وبيع الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فإذا كان الخاتمان متساويان وزنا فلا حرج إذا كان يدا بيد، فلا بد من شرطين: التساوي والتقابض قبل التفرق. وأما إذا لم يتساويا فإنه لا يجوز. والطريق لتصحيح ذلك أن تبيع كل واحدة على الأخرى خاتمها، ثم تشتري خاتم الأخرى. وأما سؤالها عن شراء الذهب بالتقسيط، فشراء الذهب بالتقسيط لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الشراء بالعملة الورقية، أي بالريالات أو الدولارات ونحو ذلك، أو بالذهب والفضة فلا يجوز، لأن بيع الذهب بالذهب أو بالأوراق النقدية لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد. والحال الثانية أن يكون شراء الذهب بغير الدراهم، كما لو اشترى ذهبا بطعام أو بسيارة أو بعقار أو بقماش وما أشبه ذلك، فهذا جائز ولا بأس به، لأنه لا يجري الربا بينهما، فالبيع هنا وقع على شيئين لا يجري بينهما الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا سائل يقول: هل يثاب الإنسان على الهدية التي يهديها، وهل قبول الهدية واجب؟ الإنسان يثاب على الهدية التي يهديها لأنها إحسان، وقد قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولأن الهدية سبب لإدخال الفرح والسرور على المهدى إليه، ولأنها سبب للمحبة والمودة، وكل ما كان سببا للمحبة والمودة والألفة فإنه مطلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وأما قبول الهدية فهو سنة، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. ولكن يشترط لقبول الهدية شروط: الشرط الأول أن يكون المهدي قد أهداها عن طيب نفس لا حياء وخجلا، فإذا علمت أن هذا المهدي قد أهدى لك الهدية حياء وخجلا فإنه لا يجوز لك أن تقبلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والشرط الثاني ألا يخشى المهدى إليه المنة من المهدي. فإذا كان يخشى المنة وأنه إذا أهدى إليه يمن عليه وبين الحين والآخر يذكره بذلك فلا يقبل، لأن الإنسان مطالب أن يعز نفسه وأن يرفع المذمة والملامة عن نفسه. والشرط الثالث ألا تقع الهدية موقع الرشوة. قال أهل العلم كإهداء أحد الخصمين للقاضي هدية حال الخصومة، لأن النفوس قد جبلت على الإحسان إلى من أحسن إليها وعلى التغاضي عن أخطائه، فيخشى أن القاضي إذا قبل هذه الهدية أن يجور في حكمه وأن يميل في حكمه. والشرط الرابع أن تكون الهدية مباحة، فإن كانت الهدية محرمة فإنه لا يقبل، سواء كانت محرمة لعينها كما لو أهداه شيئا محرما من خمر أو خنزير أو نحوه، أو كانت محرمة لحق الآدمي كما لو كانت الهدية مسروقة أو مغصوبة أو نحو ذلك، فحينئذ لا يقبل لأنه يكون معينا له على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول أرجو تفسير قول الله جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يقول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكوا أنفسكم أي لا تصفوها بالزكاء افتخارا وزعما بطهارتها وسلامتها من الإثم ومدحها بما ليس فيها والتحدث بالأعمال الصالحة رياء وسمعة. وأيضا لا تزكوا أنفسكم أي لا يزكي بعضكم بعضا ويمدح بعضكم بعضا بما ليس فيه. وعلى هذا فقول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم نهي عن تزكية النفس وعن تزكية الغير بما ليس فيه، لما يترتب على ذلك من العجب والإدلاء على الله عز وجل بعمله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. ولأن تزكية النفس أمر ممقوت عند الناس ذوي الفطر السليمة فيكرهون صاحبها، وأما تزكية الغير فقد نهي عنها لما يترتب على ذلك من المفسدة من اغترار المزكي فيكون ذلك سببا لهلاكه. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. والحاصل أن تزكية الغير إن كان بما ليس فيه فهذا ينهى عنه مطلقا، وأما إذا كان مدحه بما هو فيه فهذا جائز ما لم تخشى المفسدة من إعجاب الممدوح بنفسه وترفعه وافتخاره. وأما إذا مدحه وأثنى عليه لمصلحة فهذا جائز، بل قد يكون مطلوبا. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحثوا في وجوه المداحين التراب؟ فالجواب أن هناك فرقا بين المداح والمادح. فالمداح هو الذي يثني على من يستحق ومن لا يستحق، ويبالغ في ذلك بحيث أنه كلما جلس مجلسا أو قابل أحدا مدحه وأثنى عليه، سواء كان يستحق ذلك أم لا، بخلاف المادح. ثم قال عز وجل: هو أعلم بمن اتقى، أي أنه سبحانه وتعالى أعلم بالمتقي من غيره، لأن التقوى محلها القلب، والله تعالى عليم بذات الصدور، فهو سبحانه وتعالى يزكي من يشاء ويعلم المتقي من غيره، كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فهذه الآية فيها النهي عن تزكية النفس وعن تزكية الغير. وتزكية النفس على نوعين: محمود ومذموم. فالمحمود هو أن يعمل الإنسان عملا تزكو به نفسه، كما قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. والمذموم هو أن يثني على نفسه بما ليس فيها، أو أن يدري على الله تعالى بعمله رياء وسمعة. وكذلك أيضا لو زكى غيره بما ليس فيه فهو داخل في المذموم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن لكم على هذا البيان. الشيخ سامي حفظكم الله، هذا السائل يقول: هل تطهير النجاسة بغير الماء، أو أنه لا بد في تطهيرها أن يكون بالماء؟ النجاسة تطهر بأي مزيل كان، من شمس أو ريح أو دلك أو بخار أو غير ذلك. فإذا زالت عين النجاسة وذهب أثرها فإن النجاسة تزول ويطهر المحل، لأن النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولأن النجاسة ليست من باب المأمورات، وإنما هي من باب التروك، فإذا زالت بأي مزيل كان فإن حكمها يزول، سواء كانت على ثوب أم على بقعة أم على غيرهما. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم الوضوء أو الغسل إذا كان على الأظفار طلاء المناكير؟ من شروط صحة الوضوء والغسل إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا كان على أعضاء الوضوء أو الغسل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من دهن أو عجين أو بوية فلا بد من إزالته، لأن هذا يحول بين الماء وبين وصوله إلى البشرة، وحينئذ لا يصدق عليه أنه غسل هذا العضو. ومثل ذلك المناكير أو الطلاء الذي يجعل على الأظفار، فإنها تحول دون وصول الماء إلى البشرة وإلى الأظفار. والدليل على وجوب إيصال الماء إلى البشرة وإلى أعضاء الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: إذا مات الإنسان وعليه دين فهل يأثم بذلك، وهل يجب على الورثة سداد هذا الدين؟ قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ولهذا ينبغي لمن أراد الاستدانة أو أراد أن يشتري شيئا بثمن مؤجل أن ينوي الوفاء عند الاستدانة أو عند الشراء، فإن هذا من أسباب تيسير الوفاء له. وأما ما سأل عنه الأخ السائل من أن الميت هل يأثم أو لا يأثم، فهذا يرجع إلى نيته. فإن كان أخذ هذه الأموال يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه، وأداء الله تعالى خير من أدائنا، وإن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا قدر أنه مات فإن خلف تركة ومالا وجب على الورثة أن يبادروا بسداد ما عليه من دين، ولا يحل لهم أن يقتسموا شيئا من التركة قبل سداد ما عليه من الديون. وأما إذا لم يخلف تركة فإن الورثة لا يلزمهم شيء، لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن تبرع أحد منهم بوفاء الدين فهذا إحسان منه، والله يحب المحسنين، وإن لم يتبرع لم يلزمهم شيء. وأما الميت فهو على حسب نيته حين أخذ المال، إن كان قد أخذه يريد أداءه أدى الله عنه، وإن كان أخذه يريد إتلافه أتلفه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.